أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة نعم

إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ ومن آياته

صدق الله العظيم.